صفات الله تعالى ومفارقة هذه الأقوال ما عليه أهل البدعة والضلالة الذين قد اختزل العلماء أقوالهم في ثلاثة طوائف. طائفة التخيل والتجهيل وطائفة التحريف كما بينهم. اليوم نتكلم عن الكرسي وكيف إيمان الصحابة والسلف الصالح بإثبات الكرسي. فعزت كرسي كل هذا نتكلم على علو الله جل وعلا. المسألة بأسرها على أخطر مسألة وهي مسألة العلو، لا سيما أن نقل في بداية الأمر هو تحسنون علينا أحسن الله عليك يا زول، تحسن إلينا بذلك، تفضل. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى من قول أهل السنة والجماعة يعني في الكرسي أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأنه موضع القدمين، فهم أثبتوا الكرسي وأثبتوا أن الكرسي موضع أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، فأثبتوا القدم لله جل في علاه. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة على يوم المزيد، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر يعني محاطة بها، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. فهذا حديث فيه كلام كبير. وجاء من طرق متعددة، وراه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبري وابن مندى في الرد على الجهمية. وذكر ما ذكره يحيى ابن سلام رحمه السلام بن ثعلبة أبو زكريا البصري، كان ثقة ثبتا عالما بالكتاب والسنة وكان متقنا للغة العربية، صاحب التفسير المشهور. قال حدث المعلم بن هلال عن عمار بن ذهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين. هو يقول انظروا إلى عظيم خلق الله جل وعلا الدل على عظمته، إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه جل وعلا. قال ولا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وأيضا في حديث أسد بن موسى حدثنا محمد بن سلمة عن عاصم هنا وعاصم بن بهدلة باب النجود القارئ عن زر وزير بن حبيش الكوفي عن ابن مسعود أو عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، قال ما بين السماء والأرض، قال ما بين السماء، هذا عن ابن مسعود، لا أبي مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال أمين. عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا رواه ابن خزيمة. نعم، وهذه دلالة على عظيم خلق الله جل وعلا عندما يقول بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، العرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب. طب الحجب هذه تحجب إيش؟ تحجب المخلوق، لا دخل لها بالخلق، الحجب تحجب المخلوق. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهنا إثبات العلو مع إثبات العرش مع إثبات الكرسي، وهذه دالة على عظمة الله جل في علاه. فإذن فيه الرد على من قال أنه ليس في السماء، وفيه رد على من قال هو في السماء لكن ليس على، أو قال لا ندري هو فوق العرش لكن لا ندري العرش في السماء أم أين. وهنا الإثبات أنه في السماء بهذه الحديث والأثار الصحيحة، وإثبات أيضا عظيم خلق الله جل في علاه العرش، لأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، دل على عظيم خلق الله على في العرش الدل على عظمته. وفيها إثبات العلو، إثبات العلو لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، فإثبات العرش وإثبات أنه فوق السماء فيها سبيل لإثبات علو الله جل في علاه على خلقه، والبينون من خلقه بائن من خلقه. وهذا قول أهل السنة والجماعة، أهل البدع والضلالة كما قلنا التخيل يقولون هذه ليست حقائق، وأهل التحريف قالوا استولى ما استوى وما أقرب علو الله جل في علاه. وأما أهل التجهيل وقفوا وقالوا لا نعلم ما معنى لا عرش ولا علو ولا، هذا كله غير معلوم. يعني الله تعالى خطبنا بلغة السريانية على هيئة العربية في ثوب العربية، لغة السريانية على ثوب بثوب العربية، واتهموا ذلك، اتهموا الشرع بهذا، نعوذ بالله من غضب الله. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الإيمان بالنزول، وهذا أيضا نشوف من الأفعال الاختيارية. هنا دائما أفعال اختيارية بيننا وبين أهل التحريف الذين يقولون بأننا لو أثبتنا لك أنا محل الحوادث ورددنا عليهم وأشبعنا القول. وطبعا إذا قال الإمام بالنزول هذه فيها دلالة على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، فهو ينوع الآن الدلالات على علو الله جل وعلا. قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيها حدا، وهذا أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع والضلالة فهم يعني يقولون بالحد، ونقول النزول إلى السماء الدنيا، السماء لا تزل ولا تقل وليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. وذكر الحديث ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث عظيم جدا، حديث شريف جدا. نادي الأوقات هي أشرف الأوقات، بل هي من أشرف الأوقات، ويعني الفضل فيها أن يبقى المرء مستيقظا خاليا بربه جل في علاه، داعيا راجيا مستغفرا مستكينا تائبا طالبا. نعم. ولذلك نقل عن كثير من العلماء، طريق مالك وأخبرنا عن ابن وضاح عن زهري بن عباد من قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق، النزول نزول يليق بجلاله وكماله سبحانه وجل في علاه، قلنا سماء لا تظل ولا تقل. وإذا قالوا بالاستحداث النزول يعني يخلو من العرش، قلنا نحن نقول بالمحكمات هو على العرش وهو نازل، وهنا نتوقف لأن الكيفية ليست عندنا، هي غائبة، وأن الله جل في علاه عظيم ولا تصل إليه فكرة. يبقى إذن الأصح في هذا الباب نثبت ما أثبته الشرع، هو على العرش وهو نازل، نعم يعني ينزل ولا يخلو من العرش، وهذا أقرب من أقوال أهل السنة والجماعة. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد ولا أحد فيه حدا، لأن الكيفية ليست لنا. وسألت عن ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. نعم، لأنه قد أراحهم قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يدبر الأمر من السماء، تصريحه الآن من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، والعرج لا يكون إلا من أسفل لأعلى. وقال تعالى: أمنتم من في السماء يخسر لكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء، في السماء يعني على السماء، كما كقولي: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء يخسر عليكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة فتعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قال فوق تشرح بالفوقية. وقال عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إليه، وقال: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها. وهذا حديث كثير جدا جدا جدا في الكلام على علو الله جل في علاه. فعلو الله جل في علاه وعلى عرشه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وبالنظر كما بينا قبل ذلك، وأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل. ثم قال المصنف قوله في الأسماء، يعني قول في الأسماء والصفات، باب في الإيمان بصفات الله جل في علاه. باب في الإيمان بصفات الله جل في علاه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله، العلم والمعنى علم بالله وعلم بأمر الله، وأتقن الناس علما من أتقن العلم بالله، أتقن الناس علما من أتقن العلم بالله جل في علاه. واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عمن لم يدعو إليه إيمانا. قال وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان النبي. يعني مفادها إيش؟ مفادها ثمرت ذلك عندما يقول وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان النبي، هذا نهاية منه إلى إيش؟ المفروض الإجابة تكون سريعة جدا يا أساتذة. اللهم امين اللهم امين. ممتاز ممتاز ممتاز يا دكتور تامر، ممتاز يا ام عبد الله، ممتاز ام الابرار، ممتاز يا جهاد، انا اختام من تحت، ممتاز ممتاز ممتاز. نعم هو هبه قال شافعي لا لا عبودية لا التوقيف اول ما من اسرعت بالاجابه، ممتاز الاجابات كلها صحيحه، ممتاز يا هبه ممتاز يا جهاد، نعم صحيح هذا انتهى منه. وهذه الزود ايضا وافق المجموعه الطيبه كلها، الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله، متازم عبد الرحمن ما شاء الله. نعم الكل أتى به، التوقفية كلها توقفية، نعم على ما قالوا، يعني لما قال انتهى في كتابه على لسان نبيه توقفية يعني وجب، يبقى إذن ما في اشتقاق في الأسماء، أيضا الصفات ما يصح أن يوصف الله إلا بما سمى نفسه بما وصف نفسه، لذلك قلنا كل لفظ حمال لا نستطيع نفيه ولا نستطيع إثباته، لأنه يمكن أن يكون الله تعالى قد أثبته لنفسه أو نفاه، فلذلك السكوت عن ذلك والوقوف مع الألفاظ المحتملة حتى نعلم ما يقصد بها صاحبها، إن قصد حقا فهي حق وإن كان باطلا فهي باطل. الهوى يا عبودية الله أغاب عنك ذلك غفر الله لك، هي تسأل تقول كيف يضل أهل البدع عن هذه الأدلة البينة على الهوى، يا أمي الهوى الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم، الرجل يكون علما من الأعلام. هو شغل سامة بها لما يقعد يسب ليل ونهار واحد بيدعو عليه، يعني أنتم ما تعرفون شيئا، هذا رجل من أسوأ الناس، كان في دبي وأخذ وكان ماسك جامعة الإمام مالك ونزل رسالة كاملة في التوسل، يعني طبعا عامل كتاب كامل كبير في مسألة التوسل، ما أدري تعرفونه أم لا، المهم هذا يسمى لأنه مبتدع ضال، عيسى المانع الحميري، هذا رجل مبتدع ضال، ضلاله أقوى مما تتصورون. عند موت الشيخ ابن باز المساجد أظلمت، كنت أنا يعني أصلي في المسجد، وكان يعني الذي يقوم في المسجد رجل فاضل وكذا، لكنه كان خطيبا أكثر منه طالبا للعلم يعني، وكان معي في الجامعة أيضا، لكن كان يهتم بالخطابة وتلخيق القلوب. قال مات اليوم رجل كان في السعودية، مات طبعا أنا انهرت ما استطعت أتحمل، وبكيت بكاء يعني أنت لا تعرف قدره تسكت، لكن هو جزاه الله خيرا. آي نعم يا زول، الحمد لله أنه مش سوداني، وإلا السودان كلها يعني تكون قتلت وأنتم ما استطعتم تفعلوا شيء. هو قال مات ابن باز وانتهى الموضوع ومر المسألة كذا، ما استطعت، وكان ربي كتب لي أن عندي درس في الليل، ما تحملت، وأنا أتكلم عن شيخ ابن باز يعني ما تحملت صراحة، والإخوة يعني المسألة يعني الحمد لله الجميع كان جالس ما يتحمل كيف لا تعرف الأمة قدر رجالتها، رجل في أمة وأمة في رجل، رجل في أمة وأمة في رجل، كيف لا يعرف قدر يتكلم عنه بما يزن. هذا رجل جمع الناس وذبح بقرة تقربا لموت شيخ ابن باز، كل هذا طبعا لأنه منافح عن بدعته المميتة، لأنه أشعري طبعا العقيدة أيضا، يعني هو أشعري العقيدة، لن تجد أشعريا إلا هو له انحرافات في توحيد الإلهية، لن تجد أشعريا قط إلا هو قد أضاع توحيد الإلهية. ولذلك أنا بقول يعني البون شاس وهنا الآن أنا لا أتعجب أكثر من عبودية الله. هؤلاء القوم لا يفقهون، لا يفقهون، لا يفهمون يعني الفارق، يجعلون توحيد الإلهية ألغوه تماما، لا يعرفون عنه شيئا. هو عندهم تمام التوحيد وقمة التوحيد هو أن يعرف توحيد الربوبية، أنه لا قادر على الخلق إلا الله. هذا الحمياري عيسى المانع يعني رجل ذبح لموت الشيخ بن باز لتعلم شوف أهل البدعة والضلالة ماذا يفعلون عندما موت أهل السنة والجماعة، كأنهم الشياطين. يعني الشيطان يعقد فرحا بموت العالم، العالم السني من أهل السنة والجماعة، لأنه عليه بألف عابد وألف أشعري. فشوف الأشعار يفرحون بموت العلماء. شيخ الإسلام تيمية يعني أنا دلوقتي الآن ببين لعبودية الله بتقول أسأل كيف يضل أهل البدع يضللون ابن تيمية، يكفرونه وكفروا حقا. نعم، لكن بهذه البجاحة والوقاحة، ويذبح ويجمع الناس على ذبحه فرحا لموت رجل من أهل السنة، هذا تعلموا كيف أن أهل السنة جماعة غصة في حلوق هؤلاء الضعف. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هنا يبين لك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ضابط في ضوابط عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا الوجه قد ثبت، إذن لله وجه، نعم نثبته، ومن صفات الصفات الخبرية السمعية. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فهنا هذه الآية بما استدل بها، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، بما استدل بهذه الآية، وش وجه الدلالة على التأصيل والتقعيد لأهل السنة والجماعة في الصفات في هذه الآية؟ قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. هذه مهمة جدا صراحة، مهمة جدا. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. هو بتكلم عن الصفات يا عبد الله. ممتاز يا هبة، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز يا هبة، ممتاز. فهو بيقول حيل الأمر إلى إيش؟ إلى أهلي، حيل الأمر إلى أهلي. الله جل وعلا شهد لنفسه، وهذه أكبر شهادة، أنتم أين أنتم؟ أنا. وهذا الذي نقول فيه بالرد عليهم إجمالا وهو قسم ظهورهم، أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ نعم يزول، ممتاز، أثبت لنفسه يعني شهد لنفسه، أنتم أعلم أم الله؟ ممتاز يا عبد الله، ممتازين ممتازين، جزاكم الله خير. فهنا يعني استدل بها في شيء من الخفاء. الله يرضى عنك يا عم عبد الرحمن صاحبة القرآن، هذا التصحيح. قال قل أي شيء أكبر شهادة، من الذي يشهد؟ الله جل في علاه هو الذي شهد لنفسه بالعين وبالساق وبالأصابع وبالأنامل وبالرجل وبالقدم. فمن يشهد بعد شهادة الله جل في علاه؟ فمن هذه انطلاقة من صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة بالضوابط الصحيحة، بأننا لا نعتقد إلا ما شهد الله لنفسه به. وهذه فائدة التوقيف، وهنا فائدة التسليم للنصوص، لأنه أي انحراف على النصوص فيها ما فيها من إيش؟ من الهوى. لكن لا يأتي يقول وتضيعون مجهود المالكية الذين هم أشاعرة، وأن هؤلاء يعني ينزلون تحت قواعد اللغة. ما قواعد اللغة؟ وضع اللغة هو الله جل وعلا، اللغة توقيفية أصالة، وضع اللغة هو الله. فتحكمون اللغة في النصوص، تحكمون اللغة في القرآن وفي السنة، ما البله الذي وقعتم فيه؟ والقرآن حاكم على اللغة أصالة. إن هذان لساحران، هنا الشرع الآية هي الحاكمة في وضع اللغة في هذا الباب، وهذه لغة قوم فالحاصل هذه من أقوى الضوابط التي لابد أن نتمسك بها أرسلنا الجماعة بأن الله شهد لنفسه بهذه الصفات. أين أنتم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله. لو قالوا غير ذلك كفروا. قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال الله تعالى ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه فيها استدلالان وجهان للدلالة. الدلالة الأولى هو إثبات النفس، أثبت لنفسه النفس. وحنا قلنا أن الراجح أن الذات غير النفس، على ما قال ابن خزيمة ابن تيمية طبعا يراهما واحد. ويحذركم الله نفسه. والأمر الثاني الله جل في علاء بعد ما شهد نفسه بالنفس حذركم أن تنفوا الصفة التي أثبتها لنفسه، أو حذركم أن تثبتوا له صفة لم يثبتها لنفسه. حذركم، لأن هذا تقديم ما نادى الله جل في علاء. وقال تعالى فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. ونفخت فيه من روحي، أنا أريد هنا هذه مشكلة ومشكلة. أنا أريد الاستدلال أيضا بهذه الآية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. ها كيف الاستدلال بهذه الآية على نفس التقعيد بأننا ننتهي لصفات الله جل وعلا بما جاء به الكتاب أو جاء به السنة؟ هذه الآية، هل الآية من آيات الصفات؟ ما الذي أتى بهذه الآية هنا؟ السؤال كده واضح، أريد الإجابة منكم. خطأ عبد الله، ترياسي امسحي هذا الإجابة كأني لم أراها، امسحيها كأني لم أراها، وبعدين ترياسي امسحي الإجابة عبد الله، امسحي هذه الإجابة وبعدين ترياسي. ثم عبد الله تقول أنا بقصد من روحي إثبات نفس الجلالة أنه الرب الخالق، إضافة عين إضافة صفة، إثبات صفة النفس، إثبات الروح لله توقيفية، أمر توقيفي لا مجال عقلي فيه، إثبات نفسي صفة الروح وصفة الفعل بها. ما كنت أتوقعها منك يا جهاد. لا لا لا، امسح هذا جهاد وتدبرها تدبرا أقوى من ذلك. إذا روح الله تعالى صفة الموصفة هبة. لا لا لا لا لا لا، كل هذا خطأ. وما كنت أتوقع منكم، تعجلتم. ارجعوا بالله عليكم، ارجعوا. المشكلة المفروض أننا خلص الدرس الآن، حتى الشاحن بتاع الآيباد انتهى. أنا سأقف عند قول الخطابي هذه الآية فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. هي الآية ماذا تفيد؟ الآية تفيد أفعال الله جل في علاه. الآية تفيد أفعال الله الاختيارية، غفر الله لكم، التي تنم على الصفات الاختيارية. هذه الآية سياقها يدل على الأفعال الاختيارية. من روح هنا من روح من عنده، من روح خلقها الله جل في علاه. هذه من روحه، هذه إضافة مخلوق. الروح هنا جسم مستقل بنفسه بذاته، وهو جسم لطيف، غفر الله لكم. هذه إضافة إيش؟ عين مستقلة لله جل في علاه، إضافة تشريف. لكن هو ساقها مساق آية الصفات في إيش؟ فيما قلت لكم أنها على أفعال لا اختيارية، وأفعال لا اختيارية أصلا دل على الصفات الاختيارية. فالروح هنا روح خلقها الله، روح من عند الله. الله نفخ الروح في آدم، أي روح؟ روح الروح التي خلقها الله جل في علاه. فإضافته هنا إضافة تشريف، هي عين مستقلة، غفر الله لكم، تسرعتم وتعجلتم. فهنا الآية مساقها على الأفعال الاختيارية، تنم وتدل على الصفات الاختيارية. قال فإنك بأعيننا، هذه الصفات السمعية والخبرية، فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه. كل هذه على الصفات الخبرية، والآن وصف الله بها نفسه فلا يردها أحد ولا يستطيع. محجوب الأنفياء موتاني، لكن أنا سعيد بإجاباتكم، لكن هذه الإجابة كان لابد تتريسوا شوية، فبالذات الصفات يراد بها عمق النظر فقط. قال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته، فأثبت هو القبض والبسط. قال يقبض ويبسط، يبسط ويقبض في الآيات، وأثبت القبض والبسط له سبحانه جل في علاه. وقال إنني معكما أسمع وأرى، المعية الله يهديك عزول، الله يهديك، لكن شكنو ايش قلت؟ ناها وحش، كيف يعني على اللغة تقصد؟ قال الأرض مع قبضة يوم القيامة، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال وكلم الله موسى تكليمها، الصفات الاختيارية. نعم، الله نور السماوات والأرض، ونور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض ليس اسما من أسماء الله في علاه، لأن ابن مسعود قال الله منور السماوات والأرض، إذا فإذا يا لكن شنو يا زول؟ قال الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو الحج أو الحج القيوم، صفة الحياة صفة القيومية. فهو تبارك تعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، والأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية، ولا شيء بعده، والظاهر العارف وكل شيء، والباطن باطن علمه بخلقه. قال هو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر أحاديث الصفات، ثم قال بهذه صفات ربنا جل في علاه التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه، وليس بشيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع في هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلي، ثم انتقل إلى كلام الخطابي في رسالة المشهورة الغنية عن كلام وأهلي، مع أن الخطابي أشعري هو أيضا، فيه لوثة أشعرية، ليس أشعريا محضا، فيه لوثة أشعرية، وسنبين ذلك ونخرج هذا بالملقات عندما ننقل لكم كلامه على هذا. أيوة ما شاء الله، جزاك الله خير النزول. كم أفصحت وأبلغت علينا، ربي يرضى عنك. لو في أسئلة تفضلوا الآن، لو في أسئلة تفضلوا. الله بسم الله. بسم الله يا رب. نعم نعم أنت بالوعيد من ذكرت الإضافة إضافتان. نعم عشان الروح كالظل يعني مخلوقة خلق الله تعالى أضفاء لك شريفا على الراجح صحيح في الظل طبعا لأن في خلاف في مسألة الظل. نعم اللهم أمين اللهم أمين. جيت جنة آيات النفس الزكية رضي الله عنك يا أسماء أحسن الله لك أبر الله بك من الأبرار رضي الله عنك. هذه الآية وأنا فقت فيه من روحي على ما قعدتم ترد على طائف النصارى ممتازة وده صحيح لأنهم قالوا وروح منه قلنا روح منه يعني روح من عنده يعني روح مخلوقة له وضيفت إضافة الشريف ممتازة مع عبد الله رضي الله عنك أبا الوليد أحسن الله عليك. رضي الله عنك آنين آمين آمين الله يرضى عنك عبديت الله يا رب آمين الله يرضى عنك مع عبد الرحمن وجزيت الجنة مع عبد الله اللهم آمين. الله يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم يا رب يحفظكم من كل سوء ويرضى عنكم ويشكر لكم. هل يمكن أن يكون معه دروس فجر أبكر لأنني لا أستطيع المتابعة على السادس؟ أما طيب أنا دخلت اليوم أعتقد 5:30 وكنت أريد أدخل الساعة 5:10 هذا أريح لي بحيث أن أنا أصلي سريعا وأعطي الدرس وبعدين أرتاح بعدها يعني إن شاء الله يكون كذلك إن شاء الله في كل مرة نتقدم بإذن الله. حاضر إن شاء الله. بركت يا مجد أحسن الله عليك وشكر الله عليك الله يرضى عنك يا أهبة. هناك بلاد بأسرة تنتحل المذهب الأشعري وأغلبهم مقلدة والصدام معهم في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة لن ينجيهم نعم يعني يجعلهم في تصلب. فهل انتحال المرء في بداية الأمر بطريقة ما بإدخال عقيدة أهل السنة دون الصدام نعم هذا من الفتنة بس ليحذر لأنه هذا ممكن يمكن لهم ما يعتقدون وبعد ذلك يتهمونك بالتدليس ولا يأخذون منك شأن جهاد. فانت انت كن لطيفا كالحريص تعطيهم المعلومه السلفيه دون ان يدروا بان هذا مخالف لهم دون ان يدروا ان هذا صدام. فاذا اقتنعوا بها انتهى الموضوع بعد ذلك يطلعوا انه نعم هذه الطريقه السديده ثبت الله لك الخير في ذلك واعانك عليه لان هذه عدم تاسيس قاعده اهل السنه والجماعه هذه معناها يعني طامه كبرى. إن شاء الله إن شاء الله استغفر الله رضي الله عنك يا هبة أحسن الله عليك وجزاك الله كل خير. بوركت يا سلي أنا جيد دلوقتي عشان مع الأسكار ورجوع من المسجد قبل ميعاد العمل إن شاء الله خير كله خير. لكن طبعا هؤلاء طلبة العلم الذين تشرق شمسهم على الدنيا بأسرها لا سيما وأن فضلهم يظهر جميعا نسأل الله أن يستعملهم الله تعالى حسن الاستعمال وأن يجعلهم ممن يؤسس لعقيدة أهل السنة والجماعة ويجعلهم ممن يرد على البدع ردا متينا قاطعا مبهرا. اللهم أمين يا رب العالمين. جعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى جزاكم الله خيرا أسأل الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. التوقيت ليلا يزول ليلا اللهم أمين اللهم أمين. لست بالهين نزول أنت ستدخل مع شيخي القاضي حسين المهلاوي يعني أنت القوام لأنه إذا كانت أم الدنيا تقول بذلك السودان أبوها والقوام لكم يا زول. رضي الله عنك يا زول، أحسن الله عليك وأحسن رجال السودان بأسرهم، اللهم أمين، أيضا ونسائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.